اهتم بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبه يرضيه إن مات جسمك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي طوبى لمن هو في المحبة صبه طوبى لمن طوبى لمن هو في المحبة صبه لملا ومولاه الكريم يحبه في القبر حاشا أن يضام محبه أو كيف يبلي التراب أو كيف يبلي التراب وحبه وحبه في قلبه ومديحه فيه من بعده روحي أطالت أنا لست أصغي للعذول من بعده روحي أطالت أنا لست أصغي للعذول وإنا يا يا عاشقا ذات الحبيب يا عاشقا يا عاشقا ذات الحبيب وحسنا أكثر عليه من الصلاة يا عاشقا يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر عليه أكثر عليه من الصلاة عندما تأويه يا يا رب عبد قد أسى بفعاله وبذله قد مد كف سؤاله يا رب يا يا رب عبد قد أسى بفعاله وبذله قد مد كف سؤاله وأتى حبيبك وأتى حبيبك وأتى حبيبك طامعا بنواله وأتى حبيبك وأتى حبيبك طامعا بنواله حبيبك طامعا بنوالي عبد توسل بالنبي وآله عبد توسل بالنبي وآله فبحقهم يا